تفسير الآية 19 من سورة يونس، يقول تعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآية التي بعدها: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت متمسكا دوما بالفطرة التي فطر الله الناس عليها وهي الإسلام، أي خلقهم وأنشأهم وبدأهم عليها. برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف للشرح والتفصيل. أي كان الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وقرآنه المبين، أي المبين الموضح لكل شيء، المسعد في الدارين، وإسلامه الحنيف أي البعيد عن أي باطل، هو دائما مرجعك في كل مواقف ولحظات حياتك، لأن فيه البيان كله، أي التوضيح لقواعد وأصول كل شيء، والشفاء كله من كل سوء بالعقل، مع قوة الإرادة العقلية كلها، والهدى كله، والتذكرة كلها، والمواعظ كلها، والصدق كله، والحق كله، والعدل كله، والخير كله، والحكمة كلها، والمكانة كلها، والأمن كله في الأرض كلها، وبالجملة ستجد السعادة كلها في دنياك وأخراك. هذا هو معنى قوله تعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، أي وما كان الناس إلا جماعة واحدة مجتمعين جميعهم على الإيمان بالله تعالى متبعين للإسلام منذ خلق آدم ولعدة قرون بعده من ذريته، حيث الإسلام هو فطرة الله أي خلقته التي خلق الناس جميعا عليها، فكلهم مفطورون أي مخلوقون على أخلاق الإسلام، وكل مولود يولد حديثا في كل لحظة هو مولود عليها، كما يؤكد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: كل مولود يولد على الفطرة. فاختلفوا بعد ذلك بمرور الأزمنة، فمنهم من استمر على الالتزام بالإسلام مستجيبا لنداء الفطرة التي هي مسلمة أصلا وموجودة في داخل عقله، وحينها سيجد أمر اتباعه أمرا سهلا سلسا ميسورا مسعدا، ومنهم من عاند هذه الفطرة وخالفها فظلت تصارع لمحاولة رده إلى ربه ودينه ليسعد في الدارين، واتبع نظاما مخالفا للإسلام، فكان الأمر عليه صعبا عسيرا معقدا متعسا، وسيظل في شقاء وتعاسة بسبب الصراع الدائم معها حتى يستفيق